السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، إن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدار إلا لحكمة عظيمة وغاية نبيلة، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن مأمورون في هذه الحياة أن نتوجه بالعبادة لله الواحد القهار، ولا نشرك به شيئا، نتوجه بجميع أمورنا وحياتنا ومماتنا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده ويمتحنهم، هل هم طائعون، هل هم مقبلون على رب الأرض والسماوات، هل هم مفردون لله عز وجل بالعبادة، أم أنهم غير ذلك. والله سبحانه وتعالى امتحن العباد في هذه الدنيا في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى بثلاث معوقات تعوق العبد عن وصوله إلى ربه، وتعوق العبد عن وصوله إلى النجاة، وتعوق العبد عن وصوله إلى جنات النعيم. وهذه المعوقات الثلاث عباد الله أعظمها وأشدها خطرا، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وطريق النجاة منه إفراد الله عز وجل بالتوحيد، فالله سبحانه وتعالى حذرنا من الشرك، وبين عاقبة أهله وشدة عقوبتهم، وأن من جاء بالشرك الأكبر فإنه خالد في نار جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. من جاء بالشرك بالله الأكبر فإن الله عز وجل لا يغفره له، ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى جعل الشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وأمر الله عز وجل الرسل جميعا أنهم أول ما يأمرون أقوامهم ويدعون إليه إلى الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والتحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأمرنا سبحانه وتعالى أن لا نتوجه بالعبادة إلا إلى الله وحده لا شريك له، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالله سبحانه وتعالى قطع دابر الشرك، ونهى عن جميع صوره، ونهى عن جميع سبله، وحذر سبحانه وتعالى، وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فهو دعاء غير الله عز وجل، والتوجه بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فلا ندعو إلا الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا نعبد أحدا من البشر، ولا ندعو أحدا من الخلق، لا ندعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما نتوجه بالدعاء والسؤال إلى الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل ادعوا أهل القبور ولا أهل الضرائح ولا ادعوا الأحياء من دون الله سبحانه وتعالى، بل توجهوا بالدعاء والعبادة لله وحده لا شريك له. والذبح لا يكون إلا لله، من ذبح لغير الله فقد أشرك، والنذر لا يكون إلا لله، ووفاؤه يكون لله عز وجل، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويجب على العبد أيضا أن يحذر من الشرك الأصغر بجميع صوره، شرك الألفاظ، فلا نحلف إلا بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك، ولا نذكر الله سبحانه وتعالى ومعه أحد بالمشيئة وإلا بحرف ثم، شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان. فهذا من صور شرك الألفاظ التي ينبغي أن يتحرز منها المسلم. ومن أعظم صور الشرك الأصغر عباد الله الذي تخوفه نبينا صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فكيف لا نخافه نحن على أنفسنا، ألا وهو الرياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن يزين الرجل صلاته من إذا دخل أو من نظر الناس إليه، يزين عبادته ويزين قراءته ويعمل العمل لأجل أن يمدحوه الناس، فإن هذا من أعظم الخطر، وإن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى الأصغر الذي نهى الله عز وجل عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم أو قارئ، ومتصدق، ومجاهد. أما القارئ فقال فيقول الله له: لما قرأت القرآن؟ قال: قرأته لوجهك. فيقال له: بل كذبت، قرأت القرآن ليقال عنك خذوه إلى النار. ويقال للمتصدق: لما تصدقت؟ قال: تصدقت لوجهك. يقال له: كذبت، بل تصدقت ليقال كريم وجواد. فيقال فيؤخذ به إلى النار. وكذلك المجاهد: لما جاهدت؟ قال: جاهدت لوجهك. يقال له: كذبت، بل جاهدت ليقال فلان شجاع فخذوه إلى النار. فيجب على العبد أن يتوجه بجميع عبادته ولا يرجو إلا الله وحده لا شريك له. هذا عائق الشرك أكبره وأصغره، يجب على العبد أن يطهره بالتوحيد، فإن سبيل النجاة منه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. والعبد ينبغي عليه أن يخاف من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر ولا يأمن على نفسه. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام التوحيد وإمام الحنفاء، والذي أخبر الله عز وجل أنه أمه وحنيفا ولم يكن من المشركين. كان يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فينبغي على الموحد وعلى المؤمن أن يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك بالله عز وجل أكبره وأصغره. عباد الله، والعائق الثاني الذي يكون في طريق العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يأتي بعد الشرك بالله عز وجل في الخطورة، وهو عائق البدع والمحدثات. فإن هذا الأمر وهو الإحداث في الدين أبطله الله عز وجل في كتابه، وحذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل لا يحتاج إلى بدع ومحدثات ولا يحتاج إلى زيادة، فإن من زاد فيه وأحدث من العبادات، وتقرب إلى الله بأمور لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا زاعم أن الدين ناقص، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين ولم يبلغ البلاغ المبين، بل زعم أنه جاء بأمر هو أكمل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يفعل البدع والمحدثات يكون عمله مردود على وجهه ولا يقبل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى في الذين يتبعون المتشابهات قال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي أهل الأهواء والبدع والمحدثات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يأتيكم أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. فالحذر الحذر إخوتي في الله من الإحداث في الدين، ومن الإتيان بعبادات لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أنت أهدى من رسول الله؟ وهل أنت أفضل من أصحاب رسول الله؟ هل يوحى إليك؟ هل يأتيك أمر من الله سبحانه وتعالى بعد أن انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاحذروا عباد الله أشد الحذر من المحدثات والبدع، فإنها سبيل الهلاك وطريق الخلاص من هذا المعوق ومن هذا الأمر الذي يعوقك في طريقك إلى الله، هو تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العبد بهذين الأمرين، وهو البعد عن الشرك والبعد عن البدع، وبتجريد التوحيد وبتجريد المتابعة، يكون عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، أي متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي مخلصا لله عز وجل في جميع أموره وفي جميع عباداته. فإذا توفر هذان الشرطان كان العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل أحد هذين الشرطين اختل العمل ولم يقبل عند الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك القبول والتوفيق والسداد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، والمعوق الثالث الذي يعوق العبد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عائق الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها، فإنها العبد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى وطريق الخلاص والنجاة منها، هو في التوبة والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد حذرنا الله عز وجل من الموبقات ومن كبائر الذنوب: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والله عز وجل حذر في كتابه في كثير من آياته من ارتكاب الذنوب والمعاصي، حذر من القتل، وحذر من السرقة، وحذر من الزنا، وحذر من غيرها مما يعصى به الله سبحانه وتعالى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر من الذنوب كبيرها وصغيرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، والزنا، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فهذه جملة من الكبائر التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نتساهل فيها يا عباد الله، فإن ذنبها عظيم ووبالها جسيم وخطرها عظيم على العبد في دنياه وفي آخرته. فينبغي عليه أن يجتهد في عبادة ربه، ويجتهد في الرجوع إلى ربه وفي العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي عليه اجتناب صغائر الذنوب، ولا يتساهل فيها، ولا يقول إنها صغائر ويتساهل فيها، فإن اجتماع الصغائر على القلب مهلك للعبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل هذه الذنوب المحقرات كمثل قوم نزلوا واديا فكل واحد منهم جاء بعود حتى أشعلوا نارا كبيرة. فهكذا صغائر الذنوب تجتمع على قلب العبد، صغيرة ثم صغيرة، ويتساهل في الصغيرة حتى تجتمع على قلبه فتهلكه فتهلكه. ويا عبد الله، لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. ولا شك أن العبد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المعوقات التي تقبل عليه، ينبغي عليه أن يعلم أن باب التوبة مفتوح، وأن الرجوع إلى الله عز وجل فتحه الله سبحانه وتعالى لعباده متى ما أرادوا. فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الذنوب وهي الشرك بالله والقتل والزنا، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فهذه رحمة أرحم الراحمين، فالله سبحانه وتعالى الغني عنا وعن أعمالنا وعن طاعاتنا. ربنا سبحانه وتعالى الغني عن عباده، الذي لا تنفعه حسناتنا ولا تضره معاصينا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ربنا الغني عن عباده ينزل في كل آخر ليلة في ثلث الليل الآخر، وينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فباب التوبة مفتوح، لكن العبد يحتاج في توبته ورجوعه إلى الله أن يخلص النية لله عز وجل في توبته، وأن يعزم العزم الأكيد أن لا يرجع إلى الذنب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وكذلك الندم، يندم على ما فعل ويندم على ما فرط في جنب الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: التوبة الندم. وكذلك ينبغي عليه الإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار عليه، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وينبغي عليه إرجاع الحقوق إلى أهلها إن كان الذنب يتعلق بحقوق العباد، إذا حقق هذه الشروط وأكثر من الاستغفار وذا ولجاء إلى ربه وتاب إليه ورجع وأناب بقلب مخلص مشفق نادم، فإن الله عز وجل يتوب عليه. بل إن فضل الله واسع، فإن الله يقلب سيئاته إلى حسنات، ويتوب الله عليه ويرفعه درجات، ويفتح الله عليه أبواب الخير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها ومن قول وعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.